هيا على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الناس يهتمون بمواعيدهم، إلا أن الصلاة أعظم موعد لك مع السعادة. سنكون معكم بإذن الله في رحلة مباركة طيبة لنشر الإحسان في الصلاة مع سلسلة يحيى ورحلة الصلاة. انتظرونا. السلام عليكم.